بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا كتاب جديد، كتاب الزكاة التي هي ثالثة أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام العملية بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، اقترنت معها في أكثر من 20 موضعا في القرآن، وهي من أول ما خرمه بعض المنتسبين إلى الإسلام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فارتد بعض الأعراب ومنع الزكاة، فألهم الله عز وجل صديق الأمة الأكبر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يحاربهم عليها، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال لأقاتلن من منع منها عقالا كان يؤديه على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من أعظم المواقف المحمودة له في الأمة، والمشهود له بها بثبات الأمر والعزيمة على الخير رضي الله عنه وأرضاه، فحفظ الله عز وجل به الإسلام في محنته الأولى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي متعلقة بمال المسلم، كما أن الصلاة متعلقة ببدنه، وللمسلم على المسلم لله عز وجل حق في ماله كما عليه حق في بدنه. وسبق وأن تكلمنا على هذا الغرض في الكلام على أن مقاصد أن الأعياد تكون لإظهار مقاصد الدين وما يراد فيه منه، وعلمنا أن من أهم المقاصد في ذلك التي تبرزها العبادات التي شرعت في الأعياد هي أن يقوم المسلم بحق الله عز وجل وبحقوق المخلوقين، والزكاة فيها هذا المعنى. فالصلاة فيها القيام بحق الله عز وجل، حق متعلق بالبدن، والزكاة فيها القيام بحقوق المخلوقين، مواساة الفقراء والمحتاجين من أهل الإسلام، وهي متعلقة بمال المسلم، فضلها عظيم وأجرها جزيل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الصدقة برهان، يعني هي برهان على صدق الإيمان، لأن الله تعالى جبل النفوس على حب المال، فلا يخرج الإنسان ماله قربة لله عز وجل وطمعا في ثوابه إلا وهو مؤمن صادق الإيمان. ولذلك فإن سورة المنافقين التي خصت لهذا الصنف من الناس ممن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لم يأمر الله عز وجل فيها بطاعة إلا الصدقة في آخرها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فلم يؤمر فيها بعبادة إلا الصدقة، لأن الصدقة والنفقة ابتغاء وجه الله، يخرج الإنسان شيئا محبوبا له شديد التعلق به، دليل على أنه مؤمن بالله يرجو ثوابه ويخاف عقابه. وقد أثنى الله تعالى على طائفة من عباده بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان في هذه الآية دليل على أن من أعظم ما يتقى به عذاب الله الصدقة، فهي برهان على الإيمان ومن أعظم ما يقي من العذاب. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فإذا الصدقة فرضها ونفلها من أعظم الأجور، لا سيما فرضها وهو الزكاة التي عقد الباب أو الكتاب للكلام عليها. الزكاة في اللغة مأخوذة من النماء، أو أصلها هو النماء اللي هو الزيادة، في هذا الإشعار بحكمة الزكاة من جهة، وفيها تسلية وتقوية للمؤمن على هذه العبادة، لأن كما ذكرنا النفوس مجبولة على حب المال، والله تعالى أوجب على النفوس أن تخرج هذا المال كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما. إذن النفس حتى تنقاد لمثل هذا العمل في إخراج شيء محبوب لا تحتاج إلى إعانة. أول إعانة الله عز وجل للمؤمن على هذه العبادة اسمها، فهي زكاة يعني نماء، فالله تعالى يعدك بهذا الاسم أن إخراج قدر من المال ليس نقصا من مالك، وإنما هو زيادة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بهذا المعنى: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، والله تعالى قال في كتابه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والواقع شاهد على هذا، فإنه لا يكاد يعرف ولا يمكن أن يوجد شخص يخرج قدرا من ماله يبتغي به وجه الله ثم يجد فقده، هذا لا يمكن أن يكون. وانظر في نفسك، هل مرة من المرات أخرجت شيئا من المال لوجه الله ثم ستتذكره في محنة أو في حاجة وتقول لو لم أنفق ذلك المال لوجدته؟ هذا لا يمكن أن يكون. لا يخرج شخص شيئا لله ثم يجد فقده أبدا. فهذه من إعانة الله عز وجل للمؤمن على أداء هذه الصدقة. فمالك حقيقة هو ما تخرجه لوجه الله عز وجل، فإنه يزيد في مالك ويطهره وينميه، ثم هو ثواب مضاعف وأجر عظيم وظل ووقاية تستظل بها وتتقي بها من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. والعكس بالعكس، إذا ابتلي الإنسان بهذا المال وامتحن به ثم ضيع حق الله فيه وأمسكه عن حقه، فإنه سيكون عذابا عليه وسيكون وبالا عليه يوم القيامة يعذب به، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. مع أن الله تعالى أعان المسلم على أداء الزكاة باسمها أولا، وما يدل عليه هذا الاسم من أن مالك سيرجع عليك بالفائدة في الدنيا والآخرة، فيها أيضا تيسيرات وتسهيلات أخرى سنعرفها تفصيلا في أثناء الكتاب، من جهة أن الله تعالى لم يوجب الصدقة في كل نوع من أنواع الأموال في كل ما يكتسبه المسلم، بل أوجبها في نوع مخصوص سنعرفه، وهي الأموال الفاضلة عن الحاجة المعدة للنماء، ولم يوجب عليه فيما يلبسه وما يسكنه وما يعمل به وما يركبه من حوائجه التي يقتنيها لنفسه ليسميها العلماء أموال القمية. فلو اقتنى ما اقتنى من الأراضي والدور والمراكب ليحتاج إليها هو وولده وخدمه وغير ذلك لا زكاة فيها. هذه إعانة أيضا من الله تعالى على ذلك، أنه أوجب الزكاة في نوع من المال فقط وهو الفاضل عن الحاجة. ثم هذا المال الذي فضل عن الحاجة روعيت فيه حوائج الناس وتعلقهم بهذا المال في القدر، فهو في الأصل قدر يسير، وينقص كلما زاد تعلق الإنسان بذلك النوع من المال، وكلما زادت حاجته إليه رحمة من الله وتيسيرا. فأعظم ما سيأتينا أنه أعظم ما قدر في الزكاة هو العشر في نوع من المال، هو الأشياء التي تخرجها الأرض وتسقى من السماء من غير كد من الإنسان ولا كسب منه، لا ليس له الأرض وليس له المطر الذي نبتت به، الأرض ملك لله وتخرج نبتها بإذن الله، والماء ينزل من السماء بإذن الله، فإذا نبت نوع من هذا فلله عز وجل فيها عشر. وهذا ربما قد يظهر لبعض الناس شيء كثير، لكنه في الحقيقة شيء قليل بالنسبة إلى ما أنبته الله عز وجل من هذا القوت الذي به قوام الناس يخرج منه عشرا. فإذا تكلف سقيه ينزل القدر إلى النصف، يخرج ربع العشر فقط. ثم إذا كان هذا الذي يخرج منه الزكاة ليس خارجا من الأرض لا تتعلق به النفوس كونه قوت، كثير من الناس يجود بالطعام ولا يتعلق به، لكن الدرهم والدينار الذهب والفضة تتعلق بها النفوس بكثرة وبشدة، فلذلك الله تعالى خفف فيها، جعل القدر المخرج ربع العشر. ربع العشر شيء قليل جدا بالنسبة إلى الأموال الفاضلة عن الحاجة، فهذا تيسير آخر من الله تبارك وتعالى عليه، فهو وعده أوجب عليه هذه الزكاة، وعده وجعل الواجب في الأموال الفاضلة عن الحاجة، ثم هو قدر قليل ينقص بحسب تعلقه بذلك النوع من المال، ووعده بأن ذلك ثواب معجل في الدنيا وثواب مدخر في الآخرة. يوجد شيء تيسير وعون أكثر من هذا، ومع ذلك يوجد من يخذل فيبخل بماله، والله المستعان. إذن يقول الشيخ رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن هذه شروط وجوب الزكاة، هي لا تجب على كل أحد ولا تجب في كل حال، ليست مثل الصلاة التي تجب على كل مكلف بالغ، على كل بالغ عاقل، كل من أدركه سن البلوغ وهو عاقل وجبت عليه الصلاة، لأنها متعلقة بالبدن ليست فيها مؤونة أكثر من ذلك. أما الزكاة فلها شروط لتحقق الوجوب، لخصها الشيخ بقوله: كل مسلم حر ملك نصابا، وذلك النصاب حال عليه الحول. إذن هي أربعة شروط. أما كونه مسلما فليس المعنى أنها لا تجب عليه، لا تجب على الكافر، وإنما المعنى أنه لا يطالب بها ولا تقبل منه لو أداها، وإنما هو يطالب بشرطها، فهي واجبة على الكافر وهو مأمور بها، لكن ليس مأمورا بها بمعنى أنه يؤديها في الدنيا أو نقبلها منه، وإنما يجب عليه أن يؤديها بعد أن يأتي بشرطها الذي هو الإيمان، وأثر ذلك هو أنه يعذب عليها في الآخرة على تركها، لكنه لو أداها حال كفره لا تقبل منه، فشرط وجوب الأداء وقبولها منه أن يكون مسلما، وأن يكون حرا أيضا، لأن المملوك العبد المملوك هو نفسه مملوك لسيده، ماله هو وماله لسيده، فلا تجب عليه. والآن الرقيق يكاد أن يكون غير موجود في هذا العصر، فلذلك هذا الشرط شبه غير محتاج إليه. والشرط الثالث أن يكون ملك نصابا، يعني ملك قدرا مخصوصا من المال بحيث تجب فيه المواساة، ملك قدرا مخصوصا من المال بحيث أنه تجب فيه المواساة، أي هو فاضل عن حاجته ويجب عليه أن يواسي غيره من فقراء المسلمين وأهل الصدقات منهم، كما ستأتي بيان مصارف أو المستحقين لهذه الزكاة. أما إذا كان دون ذلك المقدار الذي سيأتي بيانه في كل نوع من أنواع المال فلا تجب عليه الزكاة. والشرط الرابع أن يحول عليه الحول، بمعنى أن تمر عليه سنة قمرية كاملة من يوم ملكه للنصاب، سنة قمرية كاملة من يوم ملكه للنصاب. إذا كان مثلا اكتمل النصاب في هذا اليوم، احنا اليوم رانا مش رانا اليوم 17 جمادة الأولى، 17 جمادة، إذا اكتمل نصابه في هذا اليوم 17 جمادة، فيعني أنه لابد أن يبقى ماله فوق النصاب، لا ينزل عن النصاب حولا كاملا، يعني يمر عليه الصيف والشتاء، يمر عليه العيد والصحة والمرض، ويمر عليه الدخول المدرسي، ويمر عليه أحوال الإنسان التي يمر عليها في السنة كلها، ومع ذلك يبقى المال فوق النصاب. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه فاضل عن حاجته. ما إذا كان عنده نصاب اليوم لكن يجي وقت من الأوقات، يجي حوائج الشتاء أو حوائج الصيف أو بعض مناسبات السنة فينزل، هذا يعني أنه ليس فاضلا عن حاجته. ولهذا إذا نزل المال عن النصاب في أثناء الحول فإنه يستأنف نصابا جديدا. لو فرضنا أنه من 17 جمادة ملك نصابا، بعد 6 أشهر نزل ماله عن النصاب، انقطع الحول، بعد شهرين عاود رجع النصاب إلى حول، بعد إذن بعد أن يرجع إلى حول يعود يبدأ نصاب جديد. لو فرضنا أنه بعد مثلا 17 ذو الحجة رجع ماله إلى فوق النصاب، يعود يبدأ الحول من 17 ذو الحجة، لابد أن يأتي 17 من ذو الحجة من الشهر الذي يليه ويكون ماله فوق النصاب حتى تجيب الزكاة، وإلا زيدوا العودون نرجعوا إلى نفس ما قيل في السنة التي مضت. إذن ما نصاب يبقى عليه سنة قمرية كاملة، ولما نقول سنة قمرية هذا تنبيه على أن المعتبر في العبادات كلها هي السنوات القمرية، أي الأشهر لسنة الهجرية، المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني إلى آخر الشهور، اللي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة يعني القمر، من من من كونه يخرج هو هلال ويبدأ يكبر حتى يصير بدرا في منتصف الشهر ثم ينزل حتى يختفي. ما حكمتها؟ قال الله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، أي مواقيت لعبادات الناس. ولذلك كل العبادات لابد أن تكون مقيدة بالشهر الهجري. إذا قلنا لشخص في كفارة تصوم شهرين متتابعين، يروحش يصوم جوان وجويليا مثلا أو جانفي وفيفري، يصوم شهرين من الأشهر الهجرية، محرم وصفر مثلا، أو يبدأ من 10 محرم ويصوم 30 يوما أو 29 ويزيد شهرا آخر. المهم أنه 20 يوم أو 30 يوم من الشهر الهجري، وليس من الشهور، من شهور القمرية وليست من الشهور الشمسية. ولذلك لما يحدد الزكاة لابد أن يحدد بالشهور القمرية، ولو حدد بالشهور الهجري الشهور الشمسية فإنه سيخطئ، لأن الفرق بينهما قريب من 10 أيام في كل سنة. فهذا يعني أنه بعد 33 أو 34 سنة رح يضيع زكاة سنة كاملة لم يؤديها، لأنه في هذه المدة من السنين ستنقص سنة عن الشهور عن السنين الميلادية. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. معناها أنه استثنى هذين النوعين من أنواع المال مما يشترط له الحول، فالحول شرط لوجوب الزكاة، لكن ليس شرطا في كل أنواع الزكاة مثل الشروط الثلاثة الأولى: الإسلام والحرية والنصاب، هذه شرط في كل أنواع المال. لكن الحولان الحول مشترط في المال إلا في نوعين منه. النوع الأول يقول الشيخ: نماء النصاب. نماء النصاب المقصود به نتاج السائمة، نتاج الغنم والإبل والبقر، فنتاجها تابع لحول أصلها. فإذا كان عنده قدر من الغنم فيه زكاة، إذا كان عنده شيء من الغنم فيه زكاة، وهذه الزكاة في أثناء الحول تولدت، لما يخرج الزكاة يعد الأولاد ولا لا يعدها؟ أولادها يعدها، سخالها يعدها، لأن حولها حول الأصل. إحنا سيأتينا أن زكاة، أن نصاب الغنم 40 شاة، وتبقى 40 حتى 121، 121 تولي شاتين. فلو أن هذا الإنسان ملك 39 شاة مدة 6 أشهر، ثم ولدت واحدة منها سخلة صارت 40، بعد 6 أشهر يجب عليه أن يخرج الزكاة ولا لا يجب؟ لا يجب عليه، لأنه هو متى وجبت عليه الزكاة؟ لما صارت 40 بتلك السخلة. هذه السخلة ابن الشاة ولدت له 39، 6 أشهر بعد أن ملكت 39 شاة، إذن بعد سنة من ولادتها تجب الزكاة. لكن إذا كان عنده 121 شات تجب فيها شاتين، لو فرضنا أنه كان عنده 120 شات قبل الحول بشهرين ولدت واحدة منها سخلة، فأدركه الحول وعنده 121، يخرج شات ولا شاتين؟ شاتين. هذا معنى قول الشيخ نتاجه قوله هنا ماء النصاب، معناها هذه نفسها اللي كان فيها حول هي نفسها أخرجت واحدة. إذن نقول زكاة النتاج زكاة أصله، أو حول النتاج حول أصله. ونفس المعنى في الشيء الثاني اللي هو ربح التجارة. إذا كان عنده مال بلغ نصابا، نقول مثلا عنده قدر من المال يتجر به، وليكن مثلا 100 مليون. 100 مليون لما يسمعوها إخواننا غير الجزائريين يندهشون، يقولوا يهضروا بالملايين، وهي في حقيقة 100 مليون سنتيم. سنتيم 100 سنتيم يساوي الدينار، يعني 100 مليون كم هي بالدينار؟ مليون دينار. مليون دينار، نعم. فإذا كان عنده مليون دينار، وإحنا نقوله 100 مليون باش تكون فيها البركة، يتجر فيها. المليون دينار فيها زكاة فوق النصاب. فإذا إذا تجر فيها سنة كاملة لما يلحق الحول, وهي كانت نصاب وكان حال عليه الحول, لما يلحق النصاب تكون صارت 1,200,000, يعني صارت 120 مليون, يزكي 120 وما يقولش العشرين لم يحل عليها الحول, لأننا نقول هذه العشرين تابعة للمئة, والمئة حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة, إذن ربحها ربحه أو إذن حولها حول أصلها. وهذا احتراز من المال المكتسب الذي ليس ناتجا عن النصاب. لو في مسألة هنا عنده 1,000,000 دينار وجبت فيها الزكاة, نقول مثلا زكاته في واحد ذي الحجة, لما يلحق واحد ذي الحجة الآخر رح يزكيها. لو أنه في وسط الشهر في رمضان ورث 30 مليون مثلا, ورث 30 مليون سنتين, لما يلحق واحد ذي الحجة وش يزكي, 100 ولا 130؟ يزكي 100, يزكي 100. 30 متى يزكيها ولا لا تجب فيها الزكاة؟ نعم بعد 6 شهور أخرى. ما نقولوش لا تجب فيها الزكاة لأنها تضم إلى ما عنده وعنده نصاب, إذن هذه 30 وجب فيها الزكاة. زكاتها اللي هي 2.5% يخرجها بعد 6 شهور أخرى إن شاء, بمعنى أنه يخرج 2.5% من 100 في ذي الحجة, ويخرج 2.5% من 30 في رمضان. ونفس الشيء لو كان كل شهر تدخله 5 و5 و5 وهكذا زكاة الراتب, هو عنده 100 فيها زكاة, وكل شهر ينزل راتبه وهو يحطه مع 100, متى تجب الزكاة في هذاك الراتب؟ كل راتب تجب الزكاة فيه لما يحول عليه الحول, لأن هذاك الراتب ماشي ناتج من فائدة الأصل. هذا اللازم الواجب, سنتكلم على الأفضل. الواجب ما هو؟ 100 حال عليها الحول يزكيها في حولها, في شهر صفر تدخله 5 أخرى, إذن هذه 5 لا يجب عليه أن يزكي في ذي الحجة, حتى صفر القادم يزكي 2.5% من تلك 5. ثم دخلت 5 أخرى في ذي الحجة في في في في جمادة أو في ربيع الأول, يزكيها في ربيع الأول من السنة التي تليها, وهكذا. لو كان عنده مال موروث ومال تجارة ومال تعراتب, يكون عنده في الحول أكثر من راتب, هذا هو مقطع الواجب. لكن أهل العلم يقولون إن كثرة الأحوال بالنسبة للشخص, يعني يكون عنده أكثر من حول, هذا مظنة للتداخل وتضييع الحق, وربما يلتبس عليه الحساب. ولذلك فإن الأفضل كما يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره أن يجعل لنفسه حولا واحدا في السنة يزكي فيه ماله كله, يعني ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول, ويكون قد زكى شيئا يسيرا زيادة عجب, ويكون له صدقة أجر وأدى الواجب بيقين وارتاح من كثرة العبد. يعني ولو دخله مال في أثناء الحول أو من راتب أو غيره, فالأفضل أن يزكي الجميع عند الحول. فهو إذا كان عنده الحول في ذي الحجة حتى لو دخله مال لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يحل عليه الحول, لكن لما تلحق الحول يزكي الجميع, فيستريح بذلك من كثرة العد ويوفر على نفسه الراحة والأجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام, والخارج من الأرض, والأثمان, وعروض التجارة. نعم, هذه سيتكلم عليها تفصيلا, هو ذكرها إجمالا. هذه هي 4 أنواع من المال التي تجب فيها الزكاة, وليس المعنى أن هذا فقط ما تجب فيه الزكاة, المعنى من المال الذي يكتسبه الناس عادة تجب في هذه 4, وإلا يوجد نوعان آخر من أنواع الزكاة سيتكلم عليهما لاحقا, وهي زكاة الفطر وزكاة الركاز, سيأتيان في آخر الكتاب. الكلام الآن على المال الذي يكتسبه الناس, ليس كل مال تجب فيه الصدقة, وإنما تجب صدقة الواجبة في هذه 4 اللي هي السائمة من بهيمة الأنعام. ومعنى كونها سائمة معناها ترعى بنفسها, يخرجها لأرض الله عز وجل فتأكل مما أنبته الله تعالى في الأرض, يرعاها بنفسه أو يوكل لها راعيا, هذه هي السائمة. أما المعلوفة اللي تكون في الأماكن التي يبنيها لها ويضعها فيها ويشتري لها هو العلف وينفق عليها من ماله، هذه لا زكاة فيها. فهذه تسمى المعلوفة. لماذا؟ لأن هذه البهيمة الأنعام التي يعلفها هو له مؤونة عليها، وهذه المؤونة تسقط عنه الزكاة. الزكاة واجبة في الأموال كما قلنا الفضلية، تحقق الفضل، تحقق زيادة عن الحاجة في بهيمة الأنعام يتحقق في السائمة. والفقهاء يقولون إن بها تمام النعمة، يعني تمام النعمة على الإنسان أنه يكون عنده مال بهيمة أنعام رزقه الله إياه، ثم هي تأكل من أرض الله لا ينفق عليها في طعامها، فهذه هي التي تجب فيها الزكاة. إن كانت تسوم في الأصل ويطعمها هو في بعض الأحيان لعارض، ينزل الثلج مثلا تتغطى الحشيش يتغطى بالثلج، أو يحصل عارض ما يلقاش راعي أو لغير ذلك، فهل كل علف ولو كان يوم ويومين يخرجها عن كونها معلوفة، يخرجها عن كونها سائمة؟ نقول لا. لما يكون العلف الذي يصير مؤونة، العلف قد يكون يوم ويومين وقد يكون شهرا ويكون العلف رخيص، فلا يسمى مؤونة، فلا يخرجها عن كونها سائمة. لكن إذا كان كثير، شهر وشهرين وثلاثة، ربما يكون العلف غالب في ذاك الشهر، فإنها تصير مؤونة. ما اعتبره الناس مؤونة هذا هو الذي يسقط الزكاة فيها ويخرجها عن كونها سائمة. وهذا أفقه من قول بعض الفقهاء إن العبرة بالغالب. بعض الفقهاء يقول إذا كان أكثر الحول سائمة فهي سائمة، إذا كان أكثر الحول معلوفة فهي معلوفة، وهذا ليس سديدا بإطلاق، لأنه أحيانا قد يكون الأقل هو المعلوفة، لكن يكون العلف غالب إلى درجة أن يجحف بماله. إذن لا نقول العبرة بالأغلب أو الأقل، نقول العبرة بما يسمى مؤونة، لأن الشرع علقها بالسائمة، وما لم يحد شرعا يحد عرفا. فما تعارف الناس على أنه هذه رعت بنفسها وعلفها شيئا يسيرا لا يسمى مؤونة فهي سائمة. إذا علفها ما يسمى مؤونة ولو شهر شهرين مع غلاء العلف فإنها لا تجب فيها الزكاة. نعم. لكن السائمة، هذا معنى السائمة، من أي شيء السائمة؟ قال من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي ثلاث أنواع مذكورة في القرآن: الغنم والبقر والإبل. الغنم يدخل فيها الظأن والمعز، يدخل فيها الظأن والمعز، كل منهما غنم. والبقر ذكرانها وإناثها، والإبل ذكرانها وإناثها، المجموع ثمانية أصناف اللي قال الله تعالى فيها ثمانية أزواج، المجموع عفوا ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الظأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال الله تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. إذن الغنم ظأنها ومعزها والبقر والإبل هذه هي بهيمة الأنعام، وتختص بوجوب الزكاة فيها في رقابها بشرطه، وبأنها هي فقط الذي تجزئ في الذبائح المشروعة. سيأتينا كتاب الذبائح. ما يذبحه الإنسان من أجل أن يأكله يعني ليس عبادة، أوسع مما يذبح عبادة شرعها الله. ما شرعه الله عز وجل ذبيحة لا يكون إلا من بهيمة الأنعام. أما ما يأكله، ما يذبحه ليأكله فأوسع، قد يذبح فرسا أو ظبيا يجوز ذلك، الظباء تؤكل والفرس تؤكل، لكنها لا تجب فيها الزكاة، ولا تذبح في ذبيحة مشروعة، لا واجبة ولا مستحبة. فبهيمة الأنعام إذن تختص في هذين البابين من أبواب الشرع. الثاني هو الخارج من الأرض، والمقصود الحبوب والثمار، وليست كل حبوب وثمار وإنما نوع منها بالإجماع. لكن ما هو هذا النوع؟ الفقهاء مختلفون في ذلك، ولعل أرجح الأقوال هو أن تكون مقتاتة مدخرة، يعني ما يقتات ويدخر ليجزئ في زكاة الفطر هو الذي يجب إخراجه هنا. يعني من الحبوب مثل التمر، من الحبوب عفوا مثل البر والشعير، مثل الأرز، ومثل الجلبان والحمص، هذه الأشياء التي يدخرها الناس، الحبوب المدخرة المقتاتة. وأيضا من الفاكهة ما يدخر ويقتات، مثل التمر والعنب، التمر يدخر تمرا والعنب يدخر زبيبا. أما البر والشعير والتمر والزبيب فهذه بإجماع المسلمين، واختلفوا فيما عداها، وقلنا الأرجح أنه يلحق بها كل ما كان مقتتل مدخرا. وبذلك يعلم أن الخضر وعموم الفاكهة لا زكاة فيها، الخضر مثل البطاطا والطماطم وغير ذلك هذه لا تجب فيها الزكاة في عينها، وكذلك الفاكهة مثل البرتقال والمشمش والموز لا تجب فيها في عينها، وإنما تجب الزكاة فيما ينض من المال إن حال عليه الحول، هو سيبع ويدخر، ما حال عليه الحول من ماله يزكيه، أما هذه أعيان هذه الأشياء فلا زكاة فيها. الثالث الأثمان، والمقصود به الذهب والفضة، ويلحق بها ما كان في معناها، وهي الأوراق النقدية. فالأوراق النقدية هذه التي يتعامل بها الناس الآن هي في حكم الأثمان، وسيأتي الكلام عليها. والرابع عروض التجارة. عروض التجارة هي ما يشتريه الإنسان من أجل أن يتجر فيه، من أجل أن يربح فيه، فإذا اشترى شيئا ليقتنيه لنفسه ليلبسه أو يركبه أو يسكنه هذا لا زكاة فيه، لكن ما يشتريه ليربح فيه ليبيعه بربح هذا هو الذي يسمى عروض التجارة، والزكاة فيه واجبة، وسيأتي بيان المقدار الواجب في كل واحدة من هذه الأربعة، وسيذكرها الشيخ على الترتيب الذي سمعنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: زكاة السائمة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم، إذن شرع في الكلام على النوع الأول وهي سائمة من بهيمة الأنعام. ومن المعلوم أن قلة من الناس الآن يحتاجون إلى هذا النوع من أنواع الزكاة، والعلم ينبغي أن تتبع فيه الحاجة، فالعلم المحتاج إليه بكثرة ليس مثل العلم الذي يحتاج إليه الأقلون من الناس، بذلك يكفينا أن نفهم معاني هذه جملة من غير خوض في دقائق مسائلها، لأنه أكثر الناس لا يحتاجها، من يحتاج إليها فإنه سيعلمها، وينبغي أن يكون في طلاب العلم وفي أهل العلم من يعرف مثل هذه المسائل، لأن الحاجة إليها لا تزال موجودة، ولا يزال كثير من الناس يتخذون بهيمة الأنعام يحتاجون إلى معرفة الواجب فيها. في بعض الأوقات في بعض البلاد كان الناس لا يتعلمون من أحكام الزكاة إلا هذه، وأنا درست الفقه المالكي عند رجل شنقيطي، فلما وصلت إلى زكاة النقدين ما شرح لي كلمة، قال أنا لا أعرف زكاة النقدين، قال نحن في بلدنا لا ندرس إلا زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الزروع والثمار فقط، أما زكاة الأثمان زكاة عروض التجارة ما نعرفها، هذا تبع لحاجتهم. ونحن الآن بالعكس في الغالب في المدن الكبيرة لا يحتاج الناس إلى أحكام زكاة الأثمان زكاة عروض التجارة، قل ما يحتاجون إلى زكاة بهيمة الأنعام، لكن مع ذلك لا بد أن يكون الإنسان يعرف ولو القدر اليسير منها، يعني أسماء هذه الأشياء ومقاديرها يجب أن يكون، ولا يزال العلماء والمشايخ ينبهون طلاب العلم على ضرورة العناية بهذه الأشياء، قل أن تجد طالبا متقنا لمسائل الزكاة مثلا أو مسائل الحج أو هذه المسائل يحتاج إليها الناس، وإن لم يقم طلاب العلم بهذا من يقوم به؟ إشكال. حضرت مرة مجلسا للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وحوله جماعة من طلاب العلم، فبدأ يسأل عن مسائل الزكاة، يقول كم نصاب الغنم؟ الجميع سكت، ما ربما يجيب واحد. كم نصاب الإبل؟ ما يجيب أحد. ما معنى الوقص في الزكاة؟ لا يجيب أحد. فوعظهم في هذا، وأنه هذا من علم الشريعة وهذا ركن من أركان الإسلام. إن تهاون طلاب العلم في الإقامة بها وفي معرفتها، من يعرف مثل هذه المسائل؟ إذن هذه حتى لا يزهد أحد في معرفة أسنان الإبل، يقول أنا ما دخلي في بنت المخاض وبنت اللبون، نقول إن لم تحتاج إليها أنت فهي من دينك، يحتاج إليها غيرك. إذن الشيخ رحمه الله اكتفى بإيراد ألفاظ حديث أبي بكر الصديق في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر في الأخير أنه خرجه البخاري، فهو رواه أنس عن أبي بكر قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، ثم ساقها. فهم هذا الحديث يحتاج إلى فهم أربعة أسماء لأولاد الإبل، أولاد الإبل اللي هي الفصلان، كين بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، لأن أمها تكون ماخذ عادة، أن الناقة تضع في هذه السنة، لما تمر عليها سنة تحمل مرة أخرى فتكون ماخضا. فإبنتها كملت سنة وراهي في السنة الثانية، لأن أمها راهي ماخذ راهي في السنة الثانية. وبنت اللبون اللي كملت سنتين ودخلت في السنة الثانية، يعني أمها تكون وضعت فصيلا وهي ترضعه، يعني ذات لبن، فإذا كملت سنتين ودخلت في الثالثة. والحقة هي التي كملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة إلى تمامها، يعني حتى تكمل أربع سنوات تبقى حقة، إذا كملت الرابعة ودخلت في الخامسة تسمى جذع. إذن هذه هي الأربعة التي بني عليها زكاة الإبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرضه على المسلمين من الصدقة في 24 من الإبل فما دونها من الإبل في كل 50 شاة. معناه أن نصاب الإبل كم؟ 5. ما دون 5 ليس فيها زكاة كما سيأتي، عنده جمل أو جملين، 3 نوق، 4 نوق، لا زكاة فيها. إذا بلغت 5 وجبت فيها الزكاة. كم يجب فيها شاة واحدة؟ لا يعقل أن يجب عليه جمل، لأنه حيكون خمس المال، وإنما تجب شاة من 4. إذا عنده شاة، إذا ما عندوش يشتري شاة ويخرجها زكاة. لما تصير 10، نعم، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شاة. لا من الإبل، ما أدري لعله خطأ في ها؟ في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، يعني متعلقة بما يخرجه. نعم، هو الأمر سهل، يراجع فيها لفظ الحديث. إذا كان من الغنم صحيح، فالمقصود مما يخرجه كما قال حميد جزاه الله خير. إذا كان المقصود ما يجب فيه فهي من الإبل، والأمر سهل، يعني يراجع الحديث في البخاري. فإذا في كل 50 شاة، لما تصير عنده 10 شاتين، لما تصير عنده 15 3 شياه، 20 4 شياه، لما تصير 25 تتغير. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، يعني لا يخرج من جنسها إبلا حتى تصير 25. 30 إلى 35 تجب فيها بنت مخاض، يعني كما قلنا لها سنة فصيل واحد من أبناء الإبل. ثم إذا جاوزت 35، من 36 إلى 45 فتكون الواجب بنت مخاض. إذا ففيها، نعم، فيها بنت لبن، ينتقل الواجب بسنة. ما بين 35 إلى 45 لا يجب في شيء، يبقى على الواجب الأصلي. لما لحقت 35 وجبت فيها بنت مخاض. إذن 40 بنت مخاض، 45 بنت مخاض، لما تجاوز بواحدة 46 تولي بنت لبون. ما بين الفريضتين، ما بين 35 إلى 45، ماذا يسمى؟ يسمى الوقص، لا زكاة فيه، معنى هذه الزيادة معفو عنها وتسمى الوقص. إذن الوقص أحيانا في الإبل يكون 20، أحيانا يكون 10، وأحيانا يكون 15. يقول ففيها بنت لبون أنثى، هذه إذا بلغت 46 فما فوقها. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فالوقص من 46 إلى 60 15، ليس فيها شيء. إذا زادت 61 يتغير الفرض، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون اثنين، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، ثم إذا زادت بواحدة تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. معناها تولي تتغير الفريضة كل 10، كل ما تزيد 10 تتغير الفريضة. هي 121 الواجب فيها كم؟ حقتان. لو تلحق إلى 130 وش يصير الواجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا لحقت 130 وش الواجب فيها؟ ها؟ بنت لبون وحقة. بنت لبون، بنت لبون تجيب في 40، إذن بنت لبون 40 و40 80 والحقة 130. لو كانت الحق 140 نزيد لها 140 تتغير الفريضة. 140 وش الذي يجب فيها؟ حقتين وبنت، نعم، أربع بنات لبون 140، أربع بنات 50 50 و40، إذن حقتان وبنت لبون واحدة. من بعد إذا لحقت 150 يزيد تتغير الفرض. إذا لحقت 150 تصير ثلاث حقق، 150 تولي ثلاث حقق، فأنت دائما تكون تنحي بنت لبون وتزيد وتحط في بلاستها حقة، تزيد 10 تنحي بنت لبون وتحط حقة حتى تولي كلها حقق. ومن بعد إذا زادت 10 وش يحصل؟ 160 أربع بنات لبون، نعم أربع بنات لبون. ومن بعد تزيد نفس الشيء 170، تزيد 170 واش؟ نحي واحدة بنت لبون وحط حقة، تولي ثلاثة بنات لبون وحقة، لأنه ثلاث بنات لبون 120 والحقة 50 70، وهكذا دائما. واضح؟ هذا معنى استقرت الفريضة. تفضل. حسن الله إليك. نعم نعم كلها إناث، أحسنت، هذا تنبيه جيد. في الأول، في أول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر. هذا أحد مواضع قليلة تجزئ فيها الذكر، هي أن تجب في ماله، يجب في ماله الأنثى الأدنى وما يكونش في ماله أنثى دنيا. وش يدير؟ يمد الذكر الأعلى، يمد الذكر الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا إلا في 35 بين في الفريضة الأولى، وبعض الفقهاء قاسوا عليها جميع الفرائض. فإذا لم يجد الأنثى الدنيا يخرج الذكر الأعلى، لأن هذا الباب الأنثى فيه أنفع من الذكر. الذكر في باب الزكاة يعتبر عيبا، الذكورة في الزكاة عيب ملحقة بالعيوب التي سيأتي ذكرها، لا تجزئ إلا بشروط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 و100 شاة، فإذا زادت إلى 120 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة، سائمة الرجل، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، هذه زكاة الغنم ونصابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 شاة، معناها من ملك 39 30 لا تجب فيها الزكاة. إذا ملك 40 شاة وحال عليه الحول واجب فيها الزكاة. ثم إذا ملك 50 و60 و70 و80 و90 و100 و110 و120 هذا كله نسميه وقصا، تبقى الواجب كله شاة. يعني اللي عنده 40 الواجب شاة، واللي عنده 80 الواجب شاة، الضعف والواجب واحد، لأنه هذا شرع ومقادير وتقديرات لا يدركها العقل، الله تعالى أعلم بحكمتها. إذا زادت على 120 ولت 121 ففيها شاتان. إلى 200 فإذا صارت 201 ففيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. يعني اللي عنده 400 كم يجب عليه؟ 4 شياه. عنده 499 كم يجب عليه؟ أربع شية، عنده 500 خمسة شية، وهكذا إلى أن يصير عنده 1000. إذا صار عنده 1000 كم يجب؟ 10. عنده 999 تسعة. تسعة، نعم هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، يعني ولو بشت، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فهذا يفتح باب التطوع لما نحدد هذا معناها الواجب. أما تطوع فبابه مفتوح، عنده 30 شاة والحق العيد وأراد أن يتصدق بإحداها على بعض الفقراء يضحي بها فهو حسب. نعم. قال رحمه الله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. ذات عوار، نعم. ولا ذات عوار، نعم. إذن لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا تسمى زكاة الخليطين، وهي يعني أنه القطيع من الغنم لما يختلط مع قطيع آخر ويكون ذلك لارتفاق المالكين لا لقصد التهرب من الصدقة، لارتفاق المالكين، فإن المصدق يعاملهما على أنهما قطيع واحد، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. إذا جاء إلى قطيع وجد فيه 80 قطيع، 80 رأس من الغنم، وهو مملوك لشخصين، لكن هما ارتفاقا، باش ماشي كل واحد يدير الراعي وحده وما راح وحده، دايرين راعي واحد وما راح واحد ويشربون مع بعض، فهذا يسمى الخليط. لما يجي المصدق يلقى هذيك الغنم مع بعض وهي 80 مملوكة لشخص واحد، يدي منها شات ولا شاتين؟ شات واحدة، مع أنهما قطع مملوك لشخص، مملوكة لشخصين، ثم هذا لشخصين يتراجعان، واحد يدفع قيمة نصف الشات والآخر يدفع قيمة نصف الشات. لو كانت هذاك القاطع 60 مملوكة لشخص و20 مملوكة لشخص آخر، الشات يتراجعان فيها، واحد يدفع ثلثي الشات لأنه عنده ثلثي القطيع، والآخر يدفع ثلث الشات لأنه عنده ثلث القطيع. وبالعكس لو أنه يجي يلقى واحد عنده 20 يرعى منفردا وآخر عنده 20 منفردا، كم يأخذ؟ لا يأخذ شيئا. فلا تضم هذه الاثنين يجمعهم لهم يقول له أضم القطيعين باش ندي الشات، لا يجوز لا هذا ولا هذا. فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. أما أن يجمع من أجل الارتفاق كما قلنا زكاة الخليطين فهذا لا بأس به، وشرحنا أيضا معنى قوله: فما وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، معناها القطيع بينهما نصفان، يتراجعان نصف ما أخذه المصدق، القطيع بينهما ثلث وثلثين أو ربع وثلاث أرباع، يتراجعان بحسب ذلك كما هو الحكم في سائر أنواع الشركة التي سيأتي الكلام عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، معناه أن المعيبة لا تؤخذ في الصدقة، والشرع جاء بالتبسط في هذا. لا يجوز لرب المال أن يقصد إلى أردأ أنواع المال فيخرجها، والله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وفي المقابل لا يجوز للمصدق أن يختار أجود ما في المال فيأخذه، لأنه إضرار برب المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: واتق كرائم أموالهم. فكرائم الأموال هي جيادها، فالمقصود شيء متوسط غير معيب، والعيوب أن تكون كبيرة هرمة أو تكون ذات عوار يعني ذات عيب. ومن العيوب في هذا كما قلنا ذكر أن تكون قطيعه كله كبار، كله مثلا جذع، وهو يروح يخير أصغرها اللي هي أصغر القطيع ويخرجها، لا يقبل منه هذا، يخرج الوسط. فإذا كانت كلها صغار يخرج واحدة صغيرة، إذا كانت كلها مرض يخرج واحدة مريضة، لكن الحكم العام أنه يأخذ من وسط القطيع، هذا هو الواجب، من أوسط القطيع. وإذا رب المال طابت نفسه بالأجود فهو أفضل، يخرجه لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، هذا نصاب الفضة والشيخ ذكره هنا عرضا لأنه جاب الحديث بلفظه، وسيأتي الكلام عن زكاة الأثمان منفردة هنا ليس له قصد في إيرادها، هو جاب لفظ الحديث فقط. زين. قال رحمه الله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث كله من قوله هذه صدقة، هذه فريضة الصدقة التي فرضها إلى هنا، هو حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه في الصدقة، كتاب أبي بكر رضي الله عنه فيه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الأصول في هذا الباب، لما كان واضحا مشتملا على أكثر مسائل الباب اقتصر عليه الشيخ. وآخره هذه الحكم اللي هو يسمى الجبران. الجبران خاص بزكاة الإبل فقط، ليس لا يوجد جبران في غير زكاة الإبل، معناها تجب عليه سن وليس عنده السن المطلوبة. في النصاب في الفريضة الأولى 25 إلى 35 علمنا أنه تجب فيها بنت مخاض، ليس عنده ابن بنت مخاض أنثى يخرج ابن لبون ذكر. أما فيما عداها فعلى هذا الحديث، إذا وجبت الدنيا وعنده الأعلى، إذا وجبت العليا وعنده الدنيا يخرجها ويخرج معها شاتين أو 20 درهما، شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. وبالعكس إذا كان عنده السن الدنيا وأخذ ولم يجدها المصدق فأخذ السن الأعلى، يعوضه هو بشاتين أو 20 درهما كما ورد في الحديث، فهذا جبران زكاة الإبل. نعم، هو واضح ما فيه شيء. آخر شيء. قال رحمه الله: وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه أهل السنة. نعم، هذه زكاة البقر، وكما هو واضح في الحديث البقر نصابها 30، إذا كانت الإبل نصابها 5 والغنم نصابها 40، البقر نصابها 30، ويجب في 30 تبيع. التبيع هو ولد البقرة الصغير إذا كان عمره العجل، إذا كان أتم سنة، فإذا أتم سنتين ودخل في الثالثة فهي المسنة. فإذا العجل ذكرا أو أنثى ما له سنة أتمها ودخل في الثانية يسمى تبيعا، يجب في 30. ما له سنتين أتمها ودخل في الثالثة يسمى مسنة ويجب في 40. ثم في 60، إذن في 30 تبيع وفي 40 مسنة، في 60 تبيعان ثم تستقر الفريضة وتتغير بالعشرة كما ذكرنا في الإبل، كل 10 تتغير. إذا صارت 80 يجب فيها تبيعان، وإذا صارت 90 وش يجب فيها؟ 93 3 أتبعة، 80 مسنتان، 40 40. إذا صارت 90 3 أتبعة، 30 30 30. ثم إذا صارت 100 وش يجب فيها؟ نعم، تبيعان ومسنة، تبيعان 60 ومسنة، ثم 110 120، وهكذا كل 10 تتغير الفرض، تنحي تبيع وتحط مسنة في بدله، كل ما زادت 10 تنحي تبيع وتحط مسنة حتى تصير كلها أتبعة، وبعدين تعاود العملية كما رأيناها في زكاة الإبل. هذا إذن مجموع أو مجمل ما يجب في بهيمة الأنعام نصابا، وقدر المخرج منها على حسب ما فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التفصيل البيان، هذا التفصيل البينة الكافي الشافي. بقي الكلام على زكاة الأثمان والخارج من الأرض وعوض تجارة، هذه نكملوها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.